عظيمة. أنت في الصلاة تقول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم هو القرآن الكريم، لأنك بعد أن تقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قل لعبادي يقول التي هي أحسن. الآيات التي تقرأها بعد الفاتحة هي الصراط المستقيم الذي سألت الله أن يهديك إياه. إذاً الصراط المستقيم هو القرآن الكريم، كتاب الله، فيه نبأ ما قبلكم ونبأ ما بعدكم، وفيه حكم ما بينكم، هو حبل الله المتين، وهو النور المبين، وهو الصراط المستقيم، هو الشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به، ونجاة لمن اتبعه. لا يعوج فيقوم، أي تشريع أرضي يعوج فيعدل، يبدل، تضاف له مواد، تحذف منه مواد ثم يلغى. لا يعوج فيقوم، ولا يزيغ فيستعتب، ولا يخلق على كثرة الرد. مهما استمعت إلى القرآن الكريم تجد فيه شيئاً جديداً، لا يخلق على كثرة الرد، لا تنقضي عجائبه، وهو الذي لا تلتبس به الأهواء، حق صرف، ولا يشبع منه العلماء، هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته إلا أن قالوا إنا سمعنا قرآناً عجباً يهدي إلى الرشد فآمنا به. من وليه من جبار فحكم بغير ما فيه قصمه الله. من وليه من جبار فحكم بغير ما فيه قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. ومن قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن اتبعه هدي إلى صراط مستقيم. إذاً الصراط المستقيم هو القرآن الكريم، كون ناطق، والكون قرآن صامت، والنبي عليه الصلاة والسلام قرآن يمشي. الآن